ليش عايبني شمعة بنص الهوى ضرت الفجر والله ليش عايبني من الشرف يا مناس ما صليت كاتني ما يسوى الماء بس ظلتك تسوى وياك يا جني ما يسوى الماء ظلتك تسوى وياك آه يا الخليت الدنيا بجودك فضلت الماي على زنودك من طاحن طيحت وعودك من طاحن طيحت وعودك آهاتك عن قلبي وضيمة مثلك ما يوقع بالهيمة يا خيمة وطيحت الخيمة كلفة وإذا تمشي علي دنياي تكلف يا الكاسري ظهور الخيم يا هيبة الطف يا الرايح براية علي راجع بلا جف ما ردت عوف انك خفت من الجفن رف من الناس تاخذها كلمة واحنا ضعان وبلا زليم يمنا ناس ما عدها رحمة من عاينا كان سولفوا عنه ما عندي من دونك راي بس ظلتك تسوى وياي ما عندي من دونك راي ليش يلا جاوبني ليش عايفني شمعة بنص الهوى بدو الجواب كاتني ما يسوى الماء بس ظلتك تسوى وياك كاتني ما يسوى الماء بس ظلتك تسوى وياك علي عباس الربيعاوي يا غيرة وكاشخ ديوانك محلى هالكلمة من لسانك يا غيرة وكاشخ ديوانك محلى هالكلمة من لسانك وتخلي اختك يا معدوانك اتلفت خويا وما اشوفك اتلفت خويا وما اشوفك يا حضرة ودمعاتي طوفك خاف امشي واعثر بجفوفك خاف امشي واعثر قالوا يمينك عالترب ما صدقتهم صحتك ولا شفتك قمت لكن شفتهم من جابوا الهزل ردت خويا تردهم قالوا لوينك يا فليج ما جاوبتهم تتخلى عني يا شهقتي كما قلت وينك كون تنطيني نظرة كعاينيت يا كافلي بعينك ما جاي وتأمل جاي بس ظلتك تسوى وياي ليش للعباس ديك زين فدوى اروح لك ليش ليش عايفني شمعة نص الهوى يا زينب لي قاتلني قاتلني ما يسوى المال بس ظلتك تسوى وياي قاتلني ما يسوى المال بس ظلتك تسوى وياي. اعتذر من الإعادة خادمك لخالد بن حسين علي عباس الربيعاوي فدوى ربك سامحني ما قالوا حرمة وعافوني عنك يا خوي ينجدوني ما قالوا حرمة وعافوني عنك يا خوي ينجدوني وقبال جفوفك شيتموني وقبال جفوفك شيتموني صحوا الكافل ما جاه صحوا الكافل ما جاه نبرة حقيد من صاحاها لو سامعها تموتي وياها لو سامعها صلف الشماتة يا قمر وانت عفتني لا وين اصيدا بالغرب يا الوعدتني كلفة اريد الوحدي وانت جبتني مهضومة وبلون السماء يا خويا متني يا خويا متني نار تحرق لي خيمة من الخيام بلا كلمتي اسم الله بلا كلمتي اسم الله نار تحرق لي طفلة كان هالوريد يم هالحسن صلى شد قل لي يا أخويا بهاي بس ظلتك تسوى وياي شد قل لي يا أخويا بهاي بس ظلتك تسوى وياي الله يبيض وجهك يلا سمعني ليش عايبني شمعة هلا نص الهوى فدوى صوتك صوتك فجوة الله ليش عايبني غرية مني الشهر يا الناس ما صلى قاتلني ما يسوى المال وظلتك تسوى وياي قاتلني ما يسوى المال وظلتك تسوى وياي أول مرة يصير بحالي متخاصر واقف كالتالي أول مرة يصير بحالي متخاصر واقف كالتالي وما شوفك من قبل خيالي يا روح ويا شمعة بيتي من كنت انخاك تحب ريتي مربيتك واعرف تربيتي مربيتك واعرف معقول حشمك يا قمر ما جيت لي ما تقل لي يا موتي الذي يمنعك علي ربيتك ويدري سهم تربات يدي يا وش فريد الوحدي من الغاضرية مات مات ياهو لي صدق انت طحيت واختك دمي عضلت مات عقلي ما يقنع خويا رحيت وخيامك احترقت ما قلك جروحي هواي بس ظلتك تسوى وياي ما قل لك جروحي هواي بس ظلتك تسوى وياي ليش فدوى صوتك صيح ليش ليش عايبني شمعة نصي الهوى ضلي الفجر ضلي ليش عايبني ظلة من الشرق يا الناس ما صلت يعرفني ما يسوى المار ظلتك تسوى وياي عرفني ما يسوى المار ظلتك تسوى وياي فدوى صوتك ليش من قالوا زينا طلعوها من قالوا زينا طلعوها من يم الكاف المروها من يم الكاف المروها وتعاين عجف خلوها وتعاين عجف خلوها من فوق الهيز الحاجيته من فوق الهيز الحاجيته بالخوة وحقها ترجيتك ميت بس تهتز حسيتك ميت بس تهتز حسيتك ميت وحيد سنك صحت اسمع وينينك ميت وحيد سنك صحت اسمع وينينك بس عاونيني عالسهم خويا بيمينك بس عاونيني عالسهم خويا ما عندي كف وانت جي وانهض وجيلك طايح لك صورتي تضوي بدليلي شقلة راح تقله راسك انظره فوق الرمح بدرب السبي كله راح راسك انظره فوق الرموح بدرب السبي كله راح يكفلني هو لطفت القصر جاسي علي ظله وراسك تكف البلواي بس ظلتك تسوى وياي ليش اثنين يديك زين ابو العباس اخر جواب ليش كاتني ما يسوى المال بس ظلتك تسوى وياي كاتني ما يسوى المال بس ظلتك تسوى وياي ليش ليش صيح صيح ليش